السيئات عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ورسول الامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فيا ايها الاخوه الاحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرجو الله عز وجل ان يتقبل منكم هجرتكم وان يمضيها لكم وان يرزقنا واياكم الاخلاص والاستقامه كما امر بدون طغيان وتعالى واستقم كما امرت ومن تابع معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ونرجو الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الطريق الطويل وان يختم لنا بالشهاده في سبيله في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله ونرجو الله ان يمتعنا بوجهه الكريم انه سميع قريب مجيب يا ايها الاخوه ما من نعمة أفضل عند الله من هذه النعمة التي أنتم فيها وما من عبادة أعذب على القلب النقي السليم من هذه العبادة وما من عبادة يجري الله بها الهم والغم عن النفوس أكثر من هذه العبادة عليكم بالجهاد لأنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم ولكن على القلوب السليمة النقية المتصلة الصادقة لأن القلب هو موتور العبادات ماكينة العبادات التي تحرك الجسد كله القلب وكلما كان القلب حيا كلما كانت الأعضاء حية وكلما كانت النفس منشرحة للعبادات وإذا مرض القلب صارت النفس تستشكل العبادات ثم بعد ذلك يصبح كراهيا أعوذ بالله للعباد ولذلك الله عز وجل قال عن الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الصلاة ثقيلة لأن الذي يقوم بالصلاة ليس الأرجل والأيدي الذي يقوم بالصلاة القلب والروح إن المنافقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولذلك القلب هو الذي يقوم بالعباد والأطراف هي عبيد لذلك القلب وتنفذ ما يأمره إذا كان القلب حيا كانت النفس حية وكانت العبادات مستسارة بل تستحليها النفوس وتستعذب القلوب وتنشرح لها الصدور. وإذا مرض القلب أعوذ بالله يستذكر العبادات كثيرة. والقلب كالمعدة، الآن أطيب شيء للنفس اللحم، لكن المعدة إذا جرحت وصار فيها قرحة يكون أبغض شيء لديه اللحم والدم والدسم لأنها مريضة. الحلوى تحبها النفوس، يعني الآن وأنت صائم لو أفطرت على حبات من القطايف أو الكنائف يعني نفسك تحبها، أليس كذلك؟ بلى. لكن النفس إذا كانت الجسد إذا كان مصاب بالسكري لا يستطيع أن يأكل الحلوى، وإن كانت محببة للنفس القلب كذلك لا بد أن يكون قويا بحيث يتحمل العبادات القوية. والقلب كلما قوي تضع عليه من العبادات ما شئت، يقوم الليل ويستعذب ويستحلي قيام الليل، يصبح عدوه النوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم وخوفا وطمعا، يصير جفاء عداوة بينه وبين الفراش، هناك خصومة بينه وبين الفراش. صلاة التراويح يقوم به الإمام جزئين وثلاثة وهو يقول في نفسه ليت هذا الإمام يصيب حتى نزداد من الإنشراح والعذوبة والاستحلال لهذه العباد. ولذلك أحيانا كنت أصلي صلاة عادية بالناس توصيل الصلاة، فالشباب يأتون من أمن الناس فليخفف الشباب، وكان ورائي شيخ بين 90 و100 تقريبا وجهه نور يقول أقل لا ترد علي، ابن 90 يستعذب الصلاة الطويلة، وابن 20 لاعب الكراتي والجودو يستذكر الصلاة الطويلة. ليه؟ لو ذهب إلى ملعب كرة القدم ومكث ساعتين يلعب لا يمل، لماذا يمل من 5 دقائق قرآن؟ استقبل صلاة طويلة وصار قصيرة 5 دقائق. أطول صلاة عشاء في المجتمع هذا وأقصر صلاة عشاء أصبح بينها 5 دقائق في القراءة، لماذا يتثاقل من 5 دقائق ولا يتثاقل من ساعتين يلعب فيها كرة القدم؟ لأن الذي يقف القلب وفي الساحة البدن، البدن موجود والكراتي والعضلات موجودة، ولذلك يستمر ساعتين ولا يمل. أما 10 دقائق في القيام فإنه يستكثرها كثيرا. لماذا لا يمل النظر إلى لعبة كرة القدم يقف ساعتين ساعة ونصف واقف؟ إذا كان المدرج غاصا مستعد أن يقف ساعتين وهو ينظر إلى جلد منفوخ جلد منفوخة وقلبه معلق بها والشيطان يمسكه بخطامه، دخلت الكرة، قربت الكرة من الخشبتين، انتبه، يطير مع الهواء، قلبه كريشة معلقة. إذا الريح مالت مال حيث تميل، وما بتمشي الريح هذه قلبه مع الريح لأنه ريشة معلقة في الريح. ليه؟ لماذا يقعد في مدرج كرة القدم ساعتين وهو مأخوذ الأعصاب مشدود يلتقط لهاته ونفسه ولا يمل؟ وإذا خطب الخطيب الجمعة نصف ساعة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تقوم عليه القيامة ولا تقعد؟ ليه؟ أنت جالس في المسجد في ظل الظليل وفي كرة ملعب كرة القدم لا يوجد ظل أحيانا، هنا في مكيفات هناك لا يوجد مكيفات، هنا الملائكة معك والسكينة عليك نزلت والرحمة نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ليش انت زعلان من الجلوس مع الملائكة؟ ليش تتفاقم من الجلوس مع الملائكة؟ لماذا تقوم على الخطيب؟ من مئلة فقه الرجل أو حاضر مما إذن تفقه الرجل يصار خطبته وطول صلاة. أنت لا محتمل لا طول خطبي ولا طول صلاة. ليه؟ وأفئدتهم هواء، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولأن صعاد الهواء ليس راكدا يتأم الخاف نتجف مع الريح، هو بيهز مع الريح، غضب عليه المسؤول، غضب عليه الحاكم، غضب عليه المخابرة، رفع فيه تقرير ما إلى ذلك، أفئدتهم هواء وهو قلق ليس مستقرا أبدا وليس ثابتا أبدا. أفئدتهم هواء لا تبدا دائما ترتجف ونفوسهم ترتجف أيضا. ليس فيها إخلاص، ليس عندها استقامة، ليس لديها عبادات حتى تستقر القلوب وتطمئن، لأن القلوب لا تستقر مع الطابة المنفوخة مع الجلد المنفوخة في شوية هواء. القلوب تطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك القلب المطمئن لا يخاف. فجاء واحد يشكو للإمام أحمد قال يا إمام أنا أخاف من السلطان من الحرب من المخابرات، اليوم من المخابرات فقال لو صح قلبك ما خفت أحدا. لو قلبك صحيح كان ما خفت. أليس كذلك يا أويس القرني؟ قال لو صح قلبك ما خفت أحدا. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن لمين؟ لرجال الأمن الذين وظيفتهم إخلاق الأمن وقطع أحبال السكينة على الشعب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن؟ كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. أنتم لا تخافون أن الشرك الذي أشركتموه بالله وأنا أخاف من الأصنام التي تعبدونها هذه. أي الفريقين أحق بالأمن؟ من الذي يجب أن يخاف منه ويستحيا منه ويخشى منه؟ الله أم خيوط العنكبوت؟ وكل الذين يعتمدون على طواغيت الأرض اسمعوا قول الله عز وجل بهم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كل سلاطين الدنيا إن لم يكونوا في جانب الله فهم خيوط عنكبوت. فأيهم أقوى؟ الذي يتمسك بحبل الله واعتصم بحبل الله جميعا، أم الذي يتمسك بخيوط العنكبوت؟ أيهما أقوى؟ الذي يمسك بالعروة الوثقى أم يمسك بخيوط العنكبوت؟ هذا الهوى إذا هب يطير خيامكم، فماذا يفعل بخيوط العنكبوت؟ انظروا كم عمود، كم من عمود يسمد هذه الخيمة وكم من حبل يشدها، ومع ذلك إذا اشتد الريح فإنها تخترعها جميعا. فكيف الذي يتمسك بخيط احنا نسمي الشعشبون العنكبوت؟ إيه تدمون العنكبوت الشعشبون هذا إيش ما ليس؟ فأنت عندما تعتصم بحبل الله تتمسك بالعروة الوثقى تترك للناس خيوط العنكبوت. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. لا تحل هذه الأرض وماشي، وتعرف الناس الذين يشدون الحبل الذين يصعدون على الحبال، ما عندكم حبال؟ ما وصل لكم حبال أبو الشهيد؟ ها؟ لا، هناك حبال التسلق عليها. انظر الحبل الذي تتسلق عليه، إذا كان له عقد سهل أن تتسلقه بسهولة. ليه؟ لأن يدك ماسكة بعروة لا تفلت. ودفاعي. ابدأ بقلبك فأصلح واحميني من السهام المسمومة والمحرمات الكبائر عبارة عن كسر للعظم. عندما تصيبك شظية من الشظايا إذا كسرت عظمك يطول مدة جبرك ويكون مؤلما جدا كسر العظم. فإذا كسرت يدك يطول بها الأمر حتى تصح، وإذا صحت لا تعود كما كان إلا إذا كانت كرامة من رب العالمين، فهذه شيء آخر قد ترجع أقوى مما كانت. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عين قتادة بن النعمان على وجهه قال يا رسول الله أرجعها، فأرجعها ومسح عليها فكانت أقوى من الثانية. أما الحالة الطبيعية الذي يكثر يرجع لكن لا يرجع إلى الحالة الطبيعية. وإذا كسر مرة ثانية يصعب أن يرجع إلى الحالة التي حالة الكسر الأول. وهكذا القلب الموبقات الكبائر تكسر العظم كما والصغائر مثل الرصاصة جاءت في اللحم، ها؟ يعني سرعان ما تشفى إن ابتعدت عن الأعصاب. فإذا كثرت الصغائر قد تصيب عصب من الأعصاب، وإذا انقطع العصب يصعب كذلك إرجاع الأمر كما كان. كذلك الكبائر بالنسبة على القلوب هكذا تكسر العظم، يمرض القلب، يطول به المقام حتى يرجع كما كان. أما الصغائر سهل. الصغائر والكبائر، الكبائر كالحجارة الكبيرة والصغائر مثل الطين. وقلبك كزجاجة السيارة الأمامية لا بد منها حتى ترى الذي أمامك. فإذا أصابها شيء من الغبار أو الطين سهل تحرك المساحات فتمسحها، لكن إن ضرب الزجاج بحجر بكبيرة من الكبائر يكسر الزجاج، يصير المطر نفسه ينزل عليه، الهواء، اللصوص تدخل وتسرق السيارة. كذلك القلب زجاجة القلب مثل زجاجة السيارة. الصغائر تتجمع عليه يسبب تدريجيا. إذا شغلت المساحات على الاستغفار والعبادات تمسح الغبار والطين ويرجع إليه الصفاء. والصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، لأن الصلوات الخمس مساحات تمسح. ما اجتنبت الكبائر ليه؟ لأن الكبائر بتكسر مساحات ما تستغفر. ما اجتنبت الكبائر. ولذلك إذا كثرت الذنوب الصغيرة هذه طين طين وقلت مية السيارة تصير المساحات صعب عليها تنسى. وهنا الفرق واحد يسوى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الذنوب ينكت بها نكات سوداء، نقاط سوداء على القلب. وتكثرها الصلاة والاستغفار والصدقات وما إلى ذلك. لكن أحيانا ما تشتغل المساحة فيزداد يزداد السواد يزداد يزداد يزداد حتى يسود القلب. ولذلك قال رسول الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، ذنوب الصغيرة. ليه؟ لأنها تجتمع على صاحبها فتهلكه. فقال مقامتي فلا يريدون أن يطبخوا طعاما، يأتي كل واحد منهم بعود فيجتمع الكثير ويطبخون الطعام، لكن عود بسيط الواحد والاثنين مدى. فإذا تودى القلب صور الأشياء لا تطبع عليه أو لا تظهر عليه. الآن أنت تريد أن تأخذ صورة، الصورة كيف تأخذها؟ تنظر في العدسة، العدسة مرأة، فتنطبع على صورة الشيء، فتحجز الظل على ورقة ثم تحمضها وتخرج. لكن إذا العدسة عليها طين لا ترى فيها صور الأشياء. المرأة إذا أردت أن ترى صورتك فيها فكلما كانت نظيفة كلما رأيت كل شيء من صورتك، لكن إذا كانت معتمة أو معماة فلا تظهر فيها صورتك جليل. كذلك القلب تنطبع على صور الأشياء، فإذا كان صافيا تظهر صور الأشياء صافية ويراها الإنسان، ولذلك يفرق بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بس صور الأشياء واضح تفرقون بين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تعرفون الحق من الباطل. وإذا لا يوجد تقوى لا يوجد فرقان، لا يوجد تفريق بين الحق والباطل. ولذلك لا تستغربوا إن رأيتم أناسا يقولون بغير الحق وقد يقولون يظنون أنهم مخلصون أو أنهم على الحق. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا تستغربوا أن بعض الناس يقول إن وجودكم هنا أفرض العبادات وأعظمها عند رب العالمين وأعلاها درجة، وبعض الناس يقولون لكم أنتم مساكين متهورون متحمسون مغفلون لا تعقلون، أليس كذلك؟ وتجدون يصلون ويصومون، وتجد بعضهم على جانب من حفظ النصوص والمتون، أليس كذلك؟ يحفظون ما شاء الله، حفظ الألفية غير، وحفظ جزء من البخاري، وحفظ من الفقه متن أبي شجاع، وحافظ متن الاختيار الدور المختار، وهكذا حافظ المتن غيب. سمع له خائل عن غير يسمع. فكيف نعرف هذه القضية؟ كيف ما انطلعت صورة الشيء؟ الجهاد على القلب واضح، فأفتى بما رأى، وما رأى صورة واضحة. فنفس بان له الحق وما وضح له الفرقان. احضر لك اصاب في الاسبوع ساعة وبقيت الاسبوع وين هو اين انا؟ كم منكر اراه في الاسواق؟ كلب يمكن ان تتعرض الي فتستهويني، وكم نظرة محرمة تسقط على قلبي ثانا من ثاني ابليس المذمومة فتجرحني وتعنيه، وكم منكم منكر اراه ولا استطيع ان اذيه، وكم من معروف اراه ولا استطيع ان ارضى به، وكم من حق وضع ولم استطع ان ادافع عنه، وكم من مظلوم في السجون لم استطع ان انبث به له جد انتشفى، وكم من عز منتهك تحت رعايه الطاغوت وحمايته والتلفزيون ليل نهار يريد ان ينشر الفاحشه في الذين امنوا، يحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. هل استطيع ان اتكلم عن التلفزيون؟ هل استطيع ان اتكلم عن البنوك؟ هل استطيع ان اتكلم عن السافرات اللواتي في الاسواق؟ هل استطيع ان اتكلم عن التشريع بغير ما انزل الله؟ هل استطيع ان اتكلم عن فنادق الدرجه الاولى ذوي النجوم الخمسه التي يجب ان يكون في داخلها مسبحا للعرايا وبارا للستاره؟ لا تعطى رقصه في معظم بلدان العالم الاسلامي لفنادق الدرجة الأولى إلا إذا كشف مسؤول السياحة عن الفندق وتيقن يقينا لا يلابسه غموض ولا شك أن فيه خمارة وفيه مسبح. طيب درست ساعة في الأسبوع و167 ساعة في الأسبوع أين هي؟ هل صحيح وجودي عندك مثل وجودي في المعسكر؟ يكفي اني اصلي صلاة الخمس جماعة، يكفي انه لا يفوتني صلاة صبح ابدا، يكفي اني لا ارى بنتا ولا منكرا ولا خمارة ولا ملهى ولا لعبا بدين الله ولا ظلما ولا طغيانا ولا طاغوتا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذي في معسكر خالد بن الوليد أو في ملعب مردونا ولا مردونا أمي؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين معسكر خالد، معسكر فدى، معسكر مأسدة، حطين، حنين، العرين، أسماء يعني تفتح صدرك وتشرح قلبك. فكيف يا شيخنا تفتي بما أفتيت؟ وقد يكون يعتبر نفسه إيه؟ على الحق المبين، ويعتبر غيره من المساكين الطائعين، وينبه المغفلين الذين يذهبون مع المجاهدين لينصروا المستضعفين ويحموا أعراض المسلمات المؤمنات، ينبههم إياكم أن تذهبوا، بقاؤكم هنا أفضل. يحدث هذا، يحدث كثيرا من كل أرحاء العالم الإسلامي. واحد بمجرد ان يفتح شريط عن الذهاب يخرج بعض الناس المتدينين الذين اسمهم المتدينين يخرجون هذا الشريط لفلان يخرجون هذا ايه لا حول ولا قوة الا بالله تفجرات لا حول ولا قوة الا بالله لماذا تخرج يا اخي انتبه اياك ان تجلس الى محمد فانه يفرق بين المرء وزوجه فانه اتى بساحر يعصى انتبه ضع في كانوا يجلسون على مداخل مكة وكلما مر رجل من الحجاج يقولون في الدرب هذه رجل اسمه محمد ضع في اذنيك كسف كسف يعني قطن حتى لا تستمع اليه فكان بعض الرقاق يقول والله انا رجل اسمع كم كان حقا اتبع وان كان باطلا انا قطع نفسي رجل عاق عندنا عاق اما اذا سمعت شريطا على الجهاد ومن لا حول ولا قوه الا بالله اسمع يا اخي فان كان حقا فان لم تستطع ان تفعل به فمر به على الاقل حرض عليه تقول قد اتيت بواحده من الفريضتين لانه يجب عليك فريضتان فريضه القتال وفريضه التحريض على القتال فان قعدت عن القتال فلا اقل من التحريض ولذلك قال العلماء فرض على من يتعاطى كؤوس الخمر ان يأمر بترك الخمر وينهى عن شرب الخمر وهو يشرب الخمر لازم يقول الخمر حرام ويا جماعة لا تشرب وانا لازم اشرب وان كنت جلست ما استطعت ما احتمل قلبك عبادة الجهاد صنع أقل من أن تحرب على الجهاد تقول والله أنا مقصر ونرجو الله أن يعيننا أرجو الله أن يعيننا على تقطيع الحبال الواثقة بالمصالح الدنيوية والأهواء الشخصية فإن لم تحرب أقلها أن تسكت عن الأمر بالمعروف أما أن توصف نفسك داعية للصد عن سبيل الله فأي ذنب أعظم من هذا عند الله والله عز وجل قرن الصد عن سبيل الله بالكفر إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فالصد عن سبيل الله مكروه بالكفر وقد يكون عند الرجل شيء من كما قلت لكم من الحواشي والمتون والنصوص وإيه ويتكلم للشباب الصغار المساكين أن وجوده هناك أفضل من وجودهم هل تصدقون؟ قال لي أحد الشباب هنا من الجزائر قال بمجرد نفتح الأشرطة أشرطتك عن الجهاد بعض الناس ما أنا مسلم ورسومون هذا شرط عن الجهاد رأسا يتسللون لوادا يخرجون لا حول ولا قوة نرجو الله أن لا ينطبق عليهم قول الله فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة كأنهم حمر وحشية فرت من الأنف ومضروب المثال بالخوف الحمر الوحشية من الأسد. نرجو الله عز وجل أن تكون الصورة قريبة من لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قطع القسم منهم طيب صادق أو مخلص لكنه جاهل أو على قلبه ذنوب كبيرة ما استطاع أن يميز الحق من الباطل. ولذلك كانوا إذا وقعت عندهم مصيبة من المصائب مشكلة فقهية يجتمع لها العلماء في بغداد أو في دمشق في عاصمة الخلافة، فإن لم يستطيعوا حلها يقولون أرسلوها لأهل الثغور لأنهم أقرب إلى الله فهم يوفقون للإجابة. أهل الثغور مين؟ أبو الشهيد جماعة مساكين لا درس حواشي ولا متون ولا حافظين حاشية ابن عابدين ولا شاف الدزوقي على الشرح الكبير ولا الشرح الكبير علامة الخليل. لا يعرفون ليه يوفقون للإجابة؟ هو الدين يا جماعة والقرآن ميسور. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إذا ميسر سهل. ليست القضية بكثرة النصوص، القضية بالبصيرة، بصيرة التي ترى بنور القلب. هل القلب فيه نور فيفرق بين الحق والباطل؟ أم انطفأ سراجه وزادت ظلمته ولم يعد يفرق بين المعروف والمنكر؟ كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ والناس كلما بعدوا عن العبادة وعن الحق وعن الخير وعن فعل الخيرات كلما التبس عليهم الأرض. قال أنس: أيها الناس والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الكبائر. مسألة سهلة سهلة فجاء أخي سهلة حتى عدد النفير إلى الجهاد. أيوة، لأن بلادك مهددة الآن فلا تنفر هناك، انتبه هنا، خليك هنا، أعد للعدو القادم. إيش تعد؟ مناسب رز ولحم وفواكه، أعدوا من الكروش واجمعوا من القروش ما تستطيعون أن تكفوا به أمام أعداء الله. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة وكرش من القوة. لا، ولا أمر الحق أين يذهب هذا إذا قابل عدوه؟ هل يقابله بكرشه؟ هيكون كرشه. هل يقابله بدونه وسممه؟ هذا إذا ما كان قعد له شهر شهرين في صدر في خالد ودخل له 6 أشهر في داخل أفغانستان يمشي بين الثلوج وفي قمم الجبال حتى يذوب شحمه ولا يبقى إلا الجلد والعظم، هذا كيف يقابل عدو؟ كيف يقابل عدو؟ هذا مثل الذي يتعلم السباحة على السرير. نعم. شاب نشر كتاب سباحة وبدأ يطبق على سريره. تحرك العضلة هذه اليمنى إلى الأمام، يشتد الذراع ما إلى ذلك، يشتد معها الساق الأيسر، وهكذا. بعد ما أتقن السباحة على السرير قال لإخواني هلموا لقد تعلمت السباحة، وذهب إلى البحر وألقى بنفسه فما خرج. إن الذين يريدون أن يحموا الأعراض والدماء والحرمات، إن الذين يريدون أن يحموا دين الله، إن الذين يريدون أن يحموا المقدسات، إن الذين يريدون أن يسترجعوا بيت المقدس من ريح ويطهروه من ريح اليهود، وهم لا يعدون ولا يستعدون في مخيمات وفي معسكرات، ولا يصبح السلاح جزءا من دمائهم ومن حياتهم، هؤلاء يتعلمون السباحة على السرير. لا، كنا نقول قد ناصر الآن عند ربه بين يديه، الله أعلم هل ينجو من العذاب في جهنم خالدا أو لا ينجو، ونظنه أنه مات على غير ذمة لأنه لقي الله وهو يشرع بغير ما أنزل الله، والذي يشرع بغير ما أنزل الله خارج من الملة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فبقي يزاول الشرك شرك الألوهية حتى لقي الله، وهو التشريع بغير ما أنزل الله. المهم الآن عند ربك لا تفترق، وما أظن واحدا منكم يحبه، إن كان في قلبه ذرة إيمان لا يستطيع حب عبد الناظر، حب الطاغوت مع حب الله في قلب أبدا، لا بد من أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عبد الناصر سنة 65 و66 و67 قال خلاص احنا اخترعنا الصاروخ، الظافر والقاهر والناصر، هذه سترمي تل ابيب من القاهرة، نرميها من القاهرة تصل تل ابيب. وذكرت الاذاعة تقول تجوع يا سمك. ايه اتجوع يا سمك؟ لين في الجوع؟ في البحر حنعذبه. اليهود سنتين في البحر، فيا سمك انتظر لحم اليهود حتى تسمن وتتردى. وحرك الجيش في 67 وكذا، وكاد الشعب الفلسطيني، اما نحن لا نعرف عبد الناصر من زمان، الشعب الفلسطيني كاد يطير فرحا وجنونا بعضنا كرامي. حرك الجيش على سين، وبدات النصوص تثبت المجاهدين، الجيش المصري في الصحراء بدل أن يقول ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بدل أن يقول والله مع الصادقين. الصابرين، بدل أن يقول اللهم بك نصور وبك نجول وبك نقاتل، كان يقول كل يوم انكرتم معك في المعركة، عبد الحليم معك في المعركة، كل يوم تيجي انكرتم كانت لا زالت على قيد الحياة تدمر الحياة في أعماق الجيل. السيدة أم كلثوم، دي السيدة أم كلثوم كاتب الشر بدون قاف. كل يوم تأتي توجه الجنون، عقد مؤتمر السيد الرئيس، أعوذ بالله ليست سيدة، لا تقولوا للمنافق سيدة، أن يكون سيدا فقد أرضت رضا. قال الرئيس في 27 مايو في مؤتمر صحفي حضره معظم الصحفيين في العالم، سنحارب اليهود ومن وراء اليهود، أمريكا سنحاربها. صلاح نصر مدير استخباراته قالوا له في المحكمة أنت مسؤول عن هزيمة الجيش، قال أنا مسؤول، أنا قدمت تقريرا للسيد الرئيس، قدمت تقرير أن الهجوم 100% يوم الاثنين والضربة الأولى موجهة للطيران. قال وكنا ندخل على سيادة الرئيس، هذا في المحكمة كلام صلاح نصر، قال كنا ندخل على سيد الرئيس ليرى ماذا فعل، الأيام تقترب والزمان يجب أجف الوقت، قالوا ليرى ماذا عمل، قال ونراه مشغولا بتقديم فقرات وتأخير فقرات من أغنية عبد الحليم، لأجل الربيع، لأجل الحياة، لأجل عشاق الحياة اضرب، يعني قاتل من أجل الغدر في الحياة والعشق، لأجل الربيع، لأجل الحياة. هذه الأغنية كانت هي الملهم الذي يوجه من قبل أجهزة الأثير، أجهزة البث، لأجل الرضيع، لأجل الحياة، لأجل عشاق الحياة يبرأ. طيب وبعدين شعب الفلسطيني قالوا سنقطف البرتقال من يافا، سنقضي عيد الأضحى فوق الكرمل في حيفا. والواحد منهم يسأل الثاني كم يهودية ستأخذ من الإمام، هم ما يعرفوش الإمام كم يهودية ستأخذ، هنا ما في حد لليهودية، 10-20 قدر ما تأخذ لك، قد يكون عندك 100 من الجواري. طيب اقترب 50 ليه 50 يوم، المعركة غدا الصباح، اتصل فيه السفير الامريكي الساعة 7 مساء، قالوا لا تضرب، اتصل به السفير الروسي الساعة 3 الصبح، ايقظوا من النوم بشان التهجد قبل صلاة الفجر، قال لا تضرب، بعد ساعتين الضرب، وايه ماذا يفعل الجنود، ماذا يفعل الجيش، ماذا يفعل الضباط، ضباط الطيران اين هم، في سكناتهم، في عناصرهم، في حال الطوارئ، لا في حفلة تحييها واحدة من الراقصات اللواتي تاب الله عليهم، تابت أخيرا. ومن المسؤول عن الحفلة؟ مستشار الأركان الجوية. من هو باروخ نادل؟ من هو باروخ نادل؟ يهودي. ومركز مستشارا لقيادة الأركان الجوية من 1954 إلى 1967، 13 عاما، 13 سنة. الساعة 2 ساعة 2 الصبح قال باروخ نادل، قرأت له كتابه، كتب كتابا عن المأساة سماه تحطمت الطائرات عند الفجر وتعرض لهذه المصيبة. قال وفي الساعة الثانية انتهت الحفلة، وخفت إذا رجع الضباط إلى بيوتهم أن يستيقظوا في الساعة الخامسة، ضباط الطائرات الذين سيقودون الطائرات ويغيرون على تل أبيب. قال ففكرت ماذا نفعل، وفجأة وصلت إلى حل، قسمت الضباط إلى قسمين، الذكور إلى جهة والإناث إلى جهة، لأن في ضباطات، ضابطة، ضابطات أو ضباطات على وزن صباطات. الضباط على جهة، والبنات والضابطات أو الضباطات على جهة ثانية. وقال أنتم الرجال الملك النصر، وأنتن النيران الإسرائيل، وسنرى الآن كيف ينقض الملك المصري عن النيران الإسرائيل. وانقض الملك على النيران، وبقوا في سفلهم وعربدتهم في ليلة حمراء حتى بعد الرابعة، حتى النصر كما قال. قال ورجعوا إلى بيوتهم ووضعوا رؤوسهم على وسائدهم، وركبت بطائرتي لأرى سماء القاهرة وهي تحترق وتكسى بالدخان من الطائرات المحترقة والمطارات المطارقة. الساعة 5 كانت الضربة الأولى. قرروا يا إخوة، الضربة الأولى موجهة للطيران، ومئة في المئة الضربة اليوم، والسفير الأمريكي والسفير الروسي اتصلوا به في نفس الليلة، قالوا لا تضرب. ومع ذلك يقول جنرال هود المسؤول عن قيادة الأركان الجوية الإسرائيلية، قال راقبنا السماء المصرية كانت فيها طائرة واحدة، طائرة واحدة الآن في حالة السلم في أمريكا باستمرار ثلث الطيران في الجو. قال حتى إذا ضربنا ضربا مضاربة بالصواريخ النووية أو غيرها وحرقت كل الطائرات على الأرض، طب يبقى معنا ثلث الطيران في الجو، طيارة واحدة. كان 5 إلى 5 نزلت الطائرة على المطار، قال وأغرنا. 3 ساعات صفيت المطارات وحددت المعركة إلى جانبنا. 3 ساعات، 5 إلى 8 الملك المصري اللي نايم استيقظ بعد الظهر، وإذا فلا الدار دار ولا الخلان خلان وارتهت المصلحة وصدرت الأوامر للجيش الذي في الصحراء. ايش لغة الأرض؟ سلاح الطيران يتحطم، ألق سلاحك وانسحب، لا تنسحب بسلاحك. ليه؟ انسحب الجيش كله، وكاد الجيش يموت عطشا وجوعا لولا أن اليهود سمحوا له أن يستدل القناة، سمحوا لطائرات الصليب الأحمر.